الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من شرحنا للفتوى الحموية الكبرى أو العقيدة الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تبارك وتعالى. وقد تحدثنا في الدرس الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى عن مقدمة نذكر فيها أهمية هذا الدرس وما الذي دعانا لتدريس هذه المادة العلمية. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتطرق إلى مضامين هذه الرسالة المباركة. الرسالة حقيقة هذه الطبعة التي بين يدي، بعض الإخوة سألني عن الطبعات، هذه الطبعة التي بين يدي هي الطبعة واضحة أو مقلوبة، طبعا لأن التصوير مقلوب. هذه الطبعة هي طبعة دار المنهاج بتحقيق الدكتور الشيخ حمد ابن عبد المحسن التويجري، وهي رسالة جامعية صنفها، وهذه الطبعة الرابعة، فلعله تفادى ما كان من نقص وما إلى ذلك في الطبعات السابقة. هذه هي التي تحصلت عليها الآن، ويعني البعض يمدح النسخة التي حققها الشيخ العجمي الكويتي، فيعني دغث بن حبيب، دغث بن حبيب العجمي، أنا لم أتوصل بها لكن الناس يمدحونها. على أي حال، المضمون يعني في الجملة واحد، والمهم أن نعرف ماذا ندرس وماذا ما هو مضمون هذه الرسالة. اليوم إن شاء الله سنتحدث عن مضامين هذه الرسالة المباركة وعن القصد منها. إخواني الأحبة، ذكرت لكم أن هذه الرسالة تخصصت في موضوع أساسي من مسائل الاعتقاد، وهو موضوع الأسماء والصفات، أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وصفاته العليا، وكيف نفهمها، ما هو موقفنا من الآيات التي تتعلق بالأسماء الحسنى والصفات العليا. إخواني الأحبة، القضية ليست قضية هينة، فإن البعض قد يستهين بهذا الموضوع ويقول إنكم تضخمون أمرا، يعني الأمر فيه هين، ما الفرق بين أن نثبت هذه الأسماء أو نفوض معانيها أو نؤولها، أمر واسع وكذا، المهم ما تحته عمل انتهى الأمر. ولكن القضية هي أعمق من ذلك بكثير، إن الله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الكتاب والحكمة، وأنزل إليه الكتاب ليبينه للناس وليوضحه لهم. وتعرف الله سبحانه وتعالى إلينا، عرفنا بنفسه عن طريق كتابه الكريم وعن طريق حديث نبيه صلى الله عليه وسلم. فهل يعقل أن يتعرف الله، أن يعرفنا بنفسه سبحانه وتعالى، ثم نأخذ الآيات التي تطرقت إلى ذلك ولا نلتفت إليها أو نفهمها فهما بخلاف الواضح من اللغة العربية؟ ثم إننا إذا سمحنا لأنفسنا بأن نحرف هذه الآيات لأسباب ليست من الدين في شيء، إنما هي من باب التأثر بمنطق غريب أو بأفكار فلسفية ليست من الدين في شيء، فما المانع أن يأتي شخص آخر ويقول أنا والله أتأول أيضا الآيات التي لا تعلق بالأحكام الشرعية الأخرى، وهكذا يصبح القرآن الكريم غير ذي معنى. إذا كان القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، القرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل هدى للناس، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للناس، القرآن الكريم الذي ذكر الله عز وجل عنه أن فيه تبيانا لكل شيء، إذا كان هذا القرآن لا يمكن أن يفهم باللغة العربية الواضحة وإنما نحتاج إلى أن نتأوله، فما المانع أن نتأول كل ما يأتينا مخالفا لهوانا؟ وقد حدث هذا. فلذلك الأصل في هذا الباب أننا نفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بالقواعد التي اتفق عليها المتكلمون، يعني المتحدثون باللغة نفسها. إذا نرجع إلى اللغة العربية ونرى كيف تحدث أصحابه، ولذلك حفظت اللغة العربية لأن لغة القرآن، لأن وعاء كتاب الله وعاء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عبثنا بذلك الوعاء أن لنا أن نفهم بقية الأحكام الشرعية. ولذلك لما قال واصل بن عطاء وهو زعيم ومؤسس مذهب المعتزلة ما قاله في مسألة الوعد والوعيد، قال له الحسن البصري رحمه الله: من العجمة أتيت، يعني أنت لأنك لم تكن عربيا سليقة ولم تأخذ اللسان على وجهه أتيت من عجمتك، ففهمت الأمر على غير وجهه. وهكذا يقال لكل من أراد أن يفهم القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير وجهه. ولذلك حفظ لنا علماؤنا رحمهم الله علوم النحو والبلاغة والأدب وما إلى ذلك، لأن هذه العلوم هي وعاء اللغة العربية. بل إن علماء اللغة العربية وعلماء الإسلام حفظوا لنا مخارج الحروف وعلم التجويد، وعلم التجويد كان أول أمره جزءا من اللغة العربية، يعني إن يعني الكتاب الذي صنفه الخليل بن أحمد الفراهيدي تطرق إلى مخارج الحروف وإلى يعني هذه المسائل التي يتحدث عنها أهل التجويد كانت جزءا من اللغة العربية. بمعنى أن كتاب الله، وهذا لا يوجد في أي لغة أخرى ولا في أي دين آخر، اليهود لغة دينهم هي العبرانية، ولكن اليهود اليوم لا يعرفون كيف ينطقون جملة من الحروف. لماذا؟ لأنها لم تحفظ. وعبرانية اليوم ليست هي العبرانية التي تحدث بها الناس منذ قرون خلت، منذ مئات السنين. ولا يوجد دليل يعلمهم كيف ينطقون هذه الحروف، اللهم إلا أن يقلدوا أقرب اللغات التي لا زالت حية إليهم، وهي العربية والآرامية، فالآرامية من السريانية. وأنتم إذا نظرتم إلى هذا الأمر ورأيتم كيف أن المسلمين حافظوا حتى على رسم المصحف فلم يغيروه، وعلى مخارج الحروف فلم يغيروها، وعلى لغتهم كما جاءت، وحافظوا على آدابها ورسومها وما إلى ذلك، فإنهم لا شك سيغضبون عندما يرون من يعبث بهذه اللغة ويتأول معانيها على غير وجهه، على غير وجهه، وهل هذا إلا تحريف لكتاب الله عز وجل؟ فلأجل ذلك غضب السلف رحمهم الله لما رأوا قوما يعبثون بهذا الباب، وشنوا عليهم وعدوهم مخالفين لكتاب الله عز وجل. واضح إخواني؟ وهذه المسائل التي سنتطرق إليها قد حفظها لنا أئمتنا رحمهم الله. هذه أصول الدين العظيمة التي تحدث فيها الأئمة رحمهم الله وسنتطرق إليها، هذه قد كتب فيها أئمتنا، بمعنى أننا لسنا ضائعين، لسنا تائهين، لا ندري بالضبط كيف فهم السلف رحمهم الله كتاب الله عز وجل. بالعكس، كلامهم ونصوصهم جيلا بعد جيل محفوظة، هي محفوظة فيما كتبه الأئمة ضمن الكتب الستة، ففيها أبواب خاصة بالاعتقاد تسمى كتاب السنة أو كتاب الإيمان أو كتاب التوحيد، هذه كلها موجودة في البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة والترمذي، وهي موجودة في كتب مفردة صنفها الأئمة رحمهم الله ككتاب خلق أفعال العباد الإمام البخاري رحمه الله، ثم من جاء بعده من الأئمة الذين جمعوا أقاويل من سبقهم كما فعل عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتابه السنة، وكما فعل أبو بكر الخلال في كتابه السنة أيضا، وكما فعل الإمام اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وما فعله الإمام أبو بكر الآجري في كتابه الشريعة، وما فعله الإمام المبطة العكبري في كتابه الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، وهكذا كتب كثيرة. وقد ذكر أسماءها الإمام محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله في كتابه الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة، فعقد بابا فيما صنفه الأئمة في الاعتقاد والتوحيد، وسمى من هذه الكتب أسماء كثيرة، يمكنكم أن ترجعوا للكتاب وتطلعوا على ذلك. هذه الكتب اعتمدت على نقل مذاهب السلف، اعتمدت عليه على الإسناد، اعتمدت على الإسناد، أسانيد يذكرها المؤلفون كما يفعلون في سائر كتب الإسلام المعروفة. وجاء بعدهم من جمع هذه الأقوال وألف متونا، ألف متونا في هذه الأبواب، منهم من خص أبوابا معينة كمن صنف في القدر كعبد الله بن وهب تلميذ الإمام مالك، وكمحمد بن جعفر، جعفر بن محمد، محمد بن جعفر الفريابي كتاب القدر، وكغير واحد من العلماء. ومن صنف في الإيمان كالإيمان لمندة، والإيمان لأبي عبيد القاسم السلام، والإيمان لإمام أحمد نفسه، والإيمان كتب كثيرة، كتب لابن أبي شيبة وغيرهم. وهكذا صنف العلماء في أبواب مفردة، ومنهم من خص أبواب الأسماء والصفات دون غيرها ككتب الرد على الجهمية، كما صنف كالكتب التي صنفها ابن أبي زرعة الرازي رحمه الله في الرد على الجهمية، ابن أبو حاتم أو ابن أبي حاتم الرازي في الرد على الجهمية، وصنف في ذلك في هذا المعنى نفسه الإمام عثمان بن سعيد الدارمي الرد على الجهمية، وصنف الرد على بشر المريسي، وهكذا كتب كثيرة حقيقة لا يمكن أن أستقصي هذا الأمر. وصنف الإمام أبو بكر البيهقي كتابه الأسماء والصفات، وهو كتاب حافل يعني أطال فيه النفس. فهذا الباب حقيقة باب جليل، وله تعلق بما يسميه العلماء أصول الدين. وموضوع تقسيم الدين إلى أصول وفروع موضوع قد اشتهر عند علمائنا رحمهم الله، فمنهم فقد عدوا مسائل الاعتقاد من أصول الدين ومسائل الفقه من فروع الدين، أو بعضهم يقول مسائل العلم من أصول الدين ومسائل العمل من فروع الدين، واختلفت يعني مقاصدهم في هذا، ما هو أصول الدين ما هو فروع الدين. وقد يقول البعض إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استنكر هذا التقسيم وعده من البدع، وقال إن هذا الأمر أخذ عن المعتزلة وعنهم تسرب إلى بقية مذاهب المسلمين السنية، ولذلك نجد كثيرا من علماء الأشاعرة والحنابلة وغيرهم يصنفون كتبا في أصول الدين. فهل شيخ الإسلام رحمه الله أنكر التسمية أم أنكر ما يترتب على التسمية؟ الواقع أن الشيخ رحمه الله لم ينكر على التسمية، لأن هذه من أمور التي لها تعلق باصطلاحات الفنون، واصطلاحات الفنون لا مشاحة في الاصطلاح. ما من علم إذا جئنا نقول هذا الأمر فسنقول إن تسمية علم النحو بالنحو أو بالقواعد قواعد اللغة هذا من البدع لم تكن زمن السلف، وسنقول إن تسمية كتاب التوحيد وتسمية كذا وأصول الفقه ما إلى ذلك هذه التسمية كلها لم تكن زمن السلف رحمه الله، لكنها حدثت بعد ذلك وتطورت العلوم فسمي كل علم بفنه وقسم إلى غير ذلك. فلذلك الحقيقة أن تقسيم الدين إلى أصول عظيمة يرجع إليها وإلى فروع هذا واقع، هناك أصول عظيمة فعلا لا يمكن لمسلم أن لا يعرفها أو لا يدين الله عز وجل بها، كوجود الله ووحدانيته والرسالة المحمدية والإيمان بالرسل والإيمان بالمعاد والبعث بعد النشور وما ذكر، أصول عظيمة. لكن الذي أراد الشيخ رحمه الله أن يقرره هو أن الأصول، أن المسائل لا يكفر أو يبدع أو يضلل المخطئ فيها سواء كان الأمر متعلقا بما يسميه البعض أصولا أو فروعا، إنما الأمر يرجع لأساس أكيد وهو رد النصوص مع العلم بأنها من عند الله عز وجل، أو ردها لأسباب بدعية ما أنزل الله بها من سلطان. فعندئذ من فعل هذا نقول إن هذا الفعل بدعة في الدين وضلالة، وقد يكون الأمر كفرا لمن رد أمرا متواترا أو أمرا مقررا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون القائل معذورا. ولذلك ما نحب أن نؤكده وأكده شيخ الإسلام رحمه الله أيضا مرارا وتكرارا في كتاباته، هو التفريق بين القائل وبين القول عليه وبين الحكم عليه. فرق بين الكلام والفعل وبين من قال أو فعل. ليس كل من فعل بدعة مبتدعا، وليس كل من قال قولا كفريا أو بدعيا مبتدعا أو كافرا بالضرورة، فقد يكون مجتهدا وقد اجتهد واستفرغ وسعه فوقع فيما وقع فيه، وقد يكون، طبعا نحن نتحدث عن من كان داخل دائرة الإسلام، لا نتحدث عن من كان خارج دائرة الإسلام، نحن نتحدث عن من كان داخل دائرة الإسلام ولا نتحدث عن من كان خارج دائرة الإسلام، فهناك فرق كبير بينهما. لأن من دخل في الدين، من ثبت إيمانه وإسلامه بالضرورة فلا يخرج من الإسلام إلا بأمر قاطع لا شك فيه. ومن الخطأ الخلط بين المسلم والكافر في هذه الأبواب، وجل من أخطأ في هذه الأبواب إنما خلط بين من كان أصله الإسلام ومن كان أصله الكفر. ولذلك قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الخوارج: عمدوا إلى آيات نزلت في المشركين فحملوها على المسلمين. فمن هنا ظهر خطأهم وضلالهم وانحرافهم. واضح إخواني؟ إذن عندما نتحدث في هذه الأبواب فعليكم ألا تخلطوا بين القائل والحكم عليه. وهذا ليس معناه أن الواقع في هذه البدع والضلالات بالضرورة معذورا، قد يكون معذورا وقد لا يكون معذورا، لكن نحن في هذا الباب لسنا حكاما على الناس، لم نأتي لكي نصدر أحكاما، إنما الذي أتينا من أجله هو أن نبين الحق من الباطل، وأن نبين الصواب من الخطأ، وأن نحذر الناس من الوقوع في الخطأ. فعندئذ بعد ذلك ليهلك من هلك عن بينة وحيا من حيا عن بينة. وذلك يغلط من ينصت لدروسنا أو يستمع لمحاضراتنا ثم يقول: والله أنتم تقولون إن هذا القول ضلال، إذا أنتم تضللون أمة من الناس، أنتم تضللون العلماء الذين ماتوا. هذا غير صحيح، لأنه لا تلازم بين الأمرين، لأن الذين وقعوا في نفس البدعة أو في نفس القول الكفري قد يكونوا معذورين، قد يكونوا مأجورين أيضا، لأنهم استفرغوا سعهم، وهذا الذي وصل إليهم ذاك مبلغ من العلم. والله سبحانه وتعالى قد رفع عن هذه الأمة المحمدية الآثار والأغلال التي وضع على الأمم السابقة. قال الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله عز وجل: قد فعلت، كما في الحديث الصحيح. فإذا النبي الله سبحانه وتعالى: طيب ولماذا شنع العلماء على من وقع في البدع وأغلظوا عليهم القول؟ هذا من باب التأديب ومن باب تحجيم البدعة ومن باب التحذير منها، وليس بالضرورة حكما على المعين، وقد يكون حكما على المعين عن اجتهاد، وقد يكون حكما صحيحا. نحن لا نتحدث عن هذه الأمور، إنما نحذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا حقيقة أنا لن أمل من تكرار هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال له حذيفة بن يمان رضي الله عنه: هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفي دخن. وهذا الدخن أمر عام قد حصل في الأمة الإسلامية بعد القرون الثلاثة المفضلة، حصل بعد القرون الثلاثة المفضلة. وهذه الرسالة ما صنفت إلا لأجل هذا الموضوع. واضح إخواني؟ هذه الرسالة ما صنفت إلا لأجل هذا الموضوع. كيف؟ السبب في هذه الرسالة هو أن المتأخرين الذين عاصرهم شيخ الإسلام رحمه الله وهم أمة من المسلمين من المنتسبين للسنة والجماعة، فيهم علماء فقهاء ومن أتباع الأئمة الأربعة ومن أتباع غيرهم من أئمة الإسلام، قد قالوا أو فعلوا ما هو مخالف لما كان عليه المتقدمون من السلف. فالشيخ رحمه الله قصد بعد أن كان يبين ويوضح في دروسه ومحاضراته كذا، وجاءت هذه جاءوا هذا السؤال والاستفسار، فصنف هذه الرسالة، والرسالة نحن نسميها رسالة وهي الآن أصبحت كتابا كبيرا، صنفها ردا على السؤال، ولكنه قرر فيها ثمانية قواعد. والسبب في ذلك أن كثيرا من العلماء الذين كانوا زمانه وماذا كانوا يقولون، كانوا يقولون والله هذا مذهبنا نحن الأشاعرة، يقصدون الأشاعرة مثلا، وهذا مذهب الحنابل، أولي كل مذهب انتهى الأمر. فالشيخ قال لهم لا هذا خطأ، أنا لا أدعوكم إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولا أقول إن الذي أقوله هو مذهب الحنابلة أبدا، أنا أقول إن هذا المذهب هو مذهب السلف الصالح، بل هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة الإسلام الكبار. إذن النزاع هنا، هل ما أقوله هو مذهب أحمد بن حنبل فأنا أقرر مذهبي وخلاص الأمر انتهى هنا، أنت قرر مذهبك ونحن نقرر مذهبه وانتهى الأمر؟ لا، لو كان الأمر كذلك لما ابتلي الإمام ولما امتحنوا هذا الامتحان كله. لكن الشيخ رحمه الله قال إن ما أقوله هو قول أئمة السنة، بل هو الإسلام الصريح، وخلافه ضلال وابتداع في الدين. فمن هنا جاء الغضب وامتحن الشيخ وابتلي وسجن وما إلى ذلك، إنهم اعتبروا أنه يضللهم، واعتبروا أنه يضلل أئمتهم، مع أنه لا يقول هذا الحقيقة، لا يضلل أئمتهم، ولم يقل إن أئمتكم ضالون، بل له كلام كثير في إعذار الناس والاعتذار عنهم، بل حتى علاقته مع العلماء الذين كانوا في زمانه كانت علاقة جيدة. لكن سبحان الله التعصب وكذا، يعني المتعصب لا يحتمل أن تقول له إن ما تقوله من الأفكار والآراء مخالف للسنة، أو أنه بدعة، أو أنه انحراف عن دين الله عز وجل. ودائما يلزمك أنك تبدعه، بل تبدع مشايخه وأئمته وما إلى ذلك. ويعني هذا الأمر حاصل مع كل مصلح، تأملوا، كل مصلح تخيل أي مصلح يمر بك في التاريخ الإسلامي إلا ويواجه بهذه الطريقة، يقال له إنك تخالف مشايخنا وآباءنا وأجدادنا، وإنك تسبهم وتضللهم وتبدعهم، مع أنه لا يصرح بشيء من هذا، لكن الواقع أنه بالتلازم يلزمونه هذا الأمر، بما أنك تقول إن هذا الأمر بدعة أو ضلالة أو انحراف، إذن من فعله ضال ومبتدع ومحرف، إذن أنت سببت من سبق من العلماء والأئمة، وهذا غير صحيح بحال من الأحوال. واضح إخواني؟ طيب، فلننظر بارك الله فيكم إلى موضوع الأسماء والصفات. أحب أن أنبه إلى أن موضوع الأسماء والصفات لم يحصل فيه الاختلاف إلى مدة معينة، بمعنى أن البدع التي ظهرت أول الإسلام، أول بدعة ظهرت هي بدعة الخارجية، والحكم على الناس بالكفر مع أنهم مسلمون، وهذه البدعة ظهرت في زمن الصحابة الكبار، ولذلك علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قاتل الخوارج، بل كانوا سببا في قتله رضي الله عنه. والخوارج ابتلي بهم المسلمون، وجاءت أحاديث صريحة صريحة في ذمهم والتحذير منهم. وظهرت في زمن صغار الصحابة رضي الله عنهم بدعة القدر، حيث قال قوم: لا قدر والأمر أنف، نحن نخلق أفعالنا والله لا يعلم ما نفعل حتى نفعله حتى نفعله. وظهرت بدعة التشيع، وهي تخصيص صحابي واحد وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالمحبة والتعظيم والتكريم دون غيره من الصحابة، وجعله هو الفيصل والحجة على الجميع. وقابلها قوم، وهذا في زمن الصحابة، ببدعة النصب، وهي مناصبة علي بن أبي طالب وآل بيته البغضاء والكره والسب واللعن وما إلى ذلك. هذه بدعة. ثم ولكن هؤلاء جميعا لم يتحدثوا في باب الأسماء والصفات، لم يكن الموضوع مطروحا أصلا، لم يستشكلوا الآيات التي وردت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ولم يحرفوها عن معانيها الظاهرة التي تليق بجلال الله عز وجل. هذا الأمر لم يوجد بتاتا. وظهرت بدع في مناطق معينة، مثلا الكوفة خرج منها الإرجاء وخرج منها التشيع، لكن الشيعة الأول والمرجئة الأول لم يكن لديهم مشكلة في باب الأسماء والصفات. وكذلك البصرة خرج منها القدر وخرج منها النصب، وكذلك يقال في دمشق، ولكن هؤلاء أيضا لم يكن لديهم إشكال في مسائل الأسماء والصفات. وكذلك يقال في بدع أخرى ظهرت هنا وهناك. طيب، هذه البدع التي ظهرت هنا وهناك، ظهرت بدعة متكتلة جمعت مجموعة من البدع، وبدأت تتشكل منها طائفة مستقلة عن السنة تسمى طائفة المعتزلة. اعتزلوا مجلسة حسن البصري فسموا المعتزلة، وتزعمهم تلاميذ حسن البصري في البصرة رضي الله عنه، وهم واصم عطاء وعمر بن عبيد. وهؤلاء جل كلامي في الأول كان عن فاعل كبيرة وتخليدي في النار وما ذلك، وهذا القول حقيقة هو يشبه قول الخوارج، إن الخلاف بين الخوارج والمعتزلة هو أن المعتزلة يحكمون على فاعل الكبيرة بأنه في الدنيا يحكمون عليه بالإسلام، وفي الآخرة يخلدونه في النار، بخلاف الخوارج. فالخوارج الأوائل كانوا يكفرون فاعل الكبيرة ويحكمون عليه بالكفر، إلا ما كان من طائفة الإباضية فإنهم يشبهون المعتزلة تماما في هذا الباب. طيب، هاي الطائفة المعتزلة بعد ذلك تبنت مسائل الجهمية في الأسماء والصفات. إذن ظهر السلام عليكم ورحمة الله. نعم، سمعنا يا شيخنا؟ نعم أسمعك. كان في مشكلة عندك في الصوت وراح الصوت. نعم، انقطع بسرعة. طيب، فعندئذ ظهر الجهم بن صفوان في خراسان، ظهر الجهم بن صفوان في خراسان، وتبنى قبله الجعد بن درهم مسائل الأسماء والصفات، ولكن هذه المواضيع لم يكن يلتفت إليها العلماء. ولذلك لما أعدم الجعد بن درهم وقتل الجهم بن صفوان لم يلتفت إليهم أحد، وحتى العلماء يعني فرحوا بمقتلهما لأنهم اعتبروهما من المبتدعة والضالين والمنحرفين. لكن مع الأسف أنا لا أدري كيف انتشرت هذه الضلالة من هذين الرجلين الجاهلين اللذين لم يكن لديهما أي عمل في الدين، مع أنهم لم يكونا من الفقهاء ولا من المحدثين ولا من الرواة ولا شيء. كيف انتشرت هذه البدعة عنهم حتى عمت أغلب المذاهب الإسلامية؟ والله شيء عجيب، أنا لا أفهم هذا الأمر، لا أفهم كيف انتقلت هذه البدعة إلى سائر المذاهب، ومن تلقف هذه البدعة المعتزلة وتبنوها وحملوا الناس عليها، ثم تسربت أصول البدعة إلى بقية المذاهب كما ذكرت لكم في الدورة السابقة، فأخذ عنهم بعض المنتسبين للسنة كأبي سعيد ابن كلاب البصري، وعنه تسربت إلى أبي الحسن الأشعري وتلاميذه وأبي منصور الماتريدي وتلاميذه، وإلى مجموعة أيضا من الحنابلة وغيرهم من المنتسبين للسنة، فاختلط الأمر، يعني لم يعد هناك طائفة صافية تتبنى منهج أهل السنة والجماعة واضحا إلا أفرادا هنا وهناك، فاحتاج الأمر إلى عالم يبين هذا الأمر، بمعنى أن كثيرا من العلماء من سائر المذاهب وقع لديهم اختلاط في هذه الأبواب، وقع لديهم انحرافات، وأحسن الظن ببعض أصول المبتدعة فتسربت إليهم شيئا فشيئا وبدأوا يقولون. طيب ماذا يتضمن، ماذا تتضمن هذه الرسالة، ماذا تتضمن هذه الرسالة، تتضمن هذه الرسالة، المسألة الأولى التي تتضمن هذه الرسالة أو القاعدة الأولى التي تتضمن هذه الرسالة والتي سنتحدث عنها إن شاء الله في هذه المجالس بحول الله في هذه الدورة المباركة، أولا بيان أن مقالة السلف تنتهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، يعني أننا عندما نقرر أننا نؤمن بأسماء الله عز وجل وصفاته من غير تحريف ولا من غير تحريف ولا تعطيل، ونثبتها كما جاءت وكما هي مفهومة بلغة العرب، بمعنى أننا أنه إثبات من غير تشبيه وتنزيه من غير تعطيل، هذا ليس قولنا نحن، وليس قول الإمام أحمد رحمه الله، وليس قول فلان أو علان من العلماء، إنما هذا قول الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وقبلهم، هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن ننتهي بإسنادنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر الأول الذي أثبته الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة المباركة. المسألة الثانية أن مقالة التعطيل، يعني تعطيل الأسماء والصفات، والتعطيل على نوعين كما سيأتي إن شاء الله، إما تعطيل من غير تحديد المعنى، وهذا هو التفويض، بمعنى أنك لا تفهم معنى هذه الآيات والأحاديث، تقول أنا لا أدري ما معناها، فهذا يسمى التفويض، أو تحريف، بمعنى أنك تقول لا، المعنى الظاهر غير مراد، لكن المعنى هو كذا وكذا، وتحدد معاني معينة تزعم أنها تتحملها اللغة العربية، معنى أنك تتأولها بمعاني مجازية، فهذا يسمى تحريفا للكلمة عن موضعه. هذان المذهبان ينتهيان في واقع الأمر إلى الفلاسفة المتقدمين، وسواء كانوا من اليونان أو من غيرهم، ولا ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. المسألة الثالثة، وهي من أعظم المسائل في هذه الفتوى، أن الذي عليه المتأخرون، وعندما أقول متأخرين، من تأويل الأسماء والصفات أو تعطيلها، سواء كانوا أشاعرة أو ماتريدية أو حنبلية أو سالمية أو ظاهرية أو غير ذلك من المنتسبين للسنة أو لغير السنة، ولكن المقصود هم المنتسبون للسنة بالخصوص، أقاويلهم وتأويلاتهم هي عين ما أنكره السلف على الجهمية والمعتزلة، بمعنى أن الذي قالوه وانتحلوه هو عين ما أنكره السلف على المعتزلة والجهمية. وذلك كنت أقول لأحد أصدقائي من الأشاعرة، أقول هذه كتب السنة المسندة، ما هي برأي، هذه كتب السنة المسندة، هذه لماذا تكرهونها؟ وهي لا ترد عليكم أنتم، إنما ترد على المعتزلة والجميع. فصفنا وسكت. لا توجد كتب أبغض إليهم من هذه الكتب. كيف؟ مفترض أن هذه كتب السلف، وأن تقر عقيدة أهل السنة والجماعة، فلماذا تبغضونها وتكرهونها وتتهمون أصحابها بالتجسيم وأنهم مشبهة وأنهم كذا وكذا وكذا، مع أن الذي فيها هو جمع لكلام السلف، هو ليس كلامهم. يعني عبد الله بن أحمد لم يأتي بكلام من عنده، إنما ينقل عن من سبقه. أبو بكر الآجري لا ينقل من عنده، إنما ينقل عن من سبقه. ابن أبو بكر بن أبي عاصم لا ينقل من عنده، وهكذا كل هؤلاء لا ينقلون من عندهم، إنما ينقلون مذاهب السلف رحمهم الله. فلماذا تبغضونهم وتبغضون كتبهم وتعدونها كتب انحراف وضلال ولا تلتفتون إليها ولا تدرسونها؟ حتى إن الإمام المزي، الإمام المزي جمال الدين المزي رحمه الله، لما درس كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري، يا جماعة البخاري، لما درس هذا الكتاب أرسلوا إليه الشرطة واعتقلوا، حتى ذهب الشيخ، شيخ الإسلام رحمه الله، إلى السجن وأخرجه بيده من السجن. فيا لله العجب يا جماعة، أيسجن عالم إمام محدث مثل الإمام جمال الدين المزي صاحب تهذيب الكمال وغيره من الكتب العظيمة، فقط لأنه سرد كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري؟ يعني الإمام البخاري أيضا أصبح جهميا، أصبح عفوا مجسما ومشبها وحشويا ونابتيا. يعني حقيقة عندما ترى هذه المواضيع تستغرب جدا، ولذلك سيأتي مزيد بيان لهذا الأصل. إذن وهذا من أهم ما قصده الشيخ أيضا في هذا الكتاب، يعني أنه يريد أن يقول إن ما عليه المتأخرون سواء كانوا أشاعرة أم بقية المذاهب التي ذكرتها هو عين ما كان عليه الجهمية والمعتزلة الذين رد عليهم السلف. ولذلك السلف عندما يردون المعتزلة يقول رد على الجهمية، لا نرى كتابا في الرد على المعتزلة هكذا بهذا اللفظ، كلهم جهمية جميل. لماذا؟ لأن الأصل هم الجهمية. طيب لماذا يرد ابن تيمية على الأشاعرة ويقول الجهمية؟ نفس الشيء، هو يقصد أن ما قالوه ووافقوا فيه الجهمية ويردوا عليه. وإلا فأبو الحسن الأشعري ولا الأشاعرة لم يكونوا جهمية خلصا، ولم يكونوا يقولون بعين مقالة الجميع في كل شيء، يعني هذا من الظلم لهم، حاشا لله. بل إن أبا الحسن الأشعري كما يعني ذكرنا مرارا في كثير من المواطن وفي كثير من كتاباتنا، أبو الحسن الأشعري كان من أقرب الناس للسنة ومن أحرصهم عليها، بل هو نفسه يقول أنا على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. إمام أبو الحسن الأشعري يقول أنا على مذهب أحمد بن حنبل، لأنه السيد الرئيس الكامل وكذا، وبدأ يمدحه كما في الإبانة وكما في مقالات الإسلاميين. طيب أبو الحسن الأشعري هو نفسه قال بأنه رجع إلى مذهب أهل السنة، لكن المشكلة أنه كان له معرفة عميقة دقيقة بمذهب المعتزلة لأنه مكث فيهم 40 عاما من عمره، ومعرفة مجملة بمنهج أهل السنة، فلذلك وقع له ما وقع في فهم منهج أهل السنة وحمل النصوص عليه. وقصد الشيخ رحمه الله الرد بالخصوص على إمام متأخر الأشاعرة الذي قعد لهم القواعد وأصل لهم الأصول، فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر ابن خطيب الري، يسمى ابن خطيب الري أو الرازي، الفخر فخر الدين الرازي رحمه الله، الذي صنف كتبا عظيمة كبيرة في تقرير، يعني عظيمة يعني في ضخامتها والكلام الذي فيها، وإلا فيعني حقيقة هي فيها كثير من الأمور الباطلة. فالشيخ رحمه الله قصد الرد عليها لأنه يرى أنها أصلت لهذا الانحراف، وجل الأشاعرة المتأخرين هم تبع لهذه الكتابات. طيب القاعدة الرابعة التي قعدها في كتابه هذا هي بيان أصناف المخالفين للسلف. من هؤلاء الطوائف التي خالفت السلف؟ لأن السلف رحمه الله هم الصحابة والتابعون ثم أتباعهم، وأتباعهم أصبح زعماءهم الأئمة الأربعة. وانتسب لهؤلاء الأئمة الأربعة خنائق من الفقهاء والمحدثين والأصوليين وغيرهم، وقد وقع كثير منهم في العديد من البدع خاصة بعد القرون الثالثة المفضلة، سواء في المسائل العقدية أو في مسائل السلوك. وهذا هو الخير الذي فيه دخن، هذا هو الخير الذي فيه دخن. فمثلا أبو حنيفة رحمه الله وقع هو نفسه وتلاميذه الأساسيون في مسألة الإرجاء، إرجاء الفقهاء، وهو أن الإيمان لا يدخل فيه العمل عندهم، العمل لا يدخل في مسمى الإيمان عندهم، الإيمان هو قول وتصديق بالقلب، أما العمل فهو مهم وتركه فسق وانحراف، ويقولون هذا الكلام، لكن الإيمان ليس العمل منه. يعني بمعنى أننا يمكننا أن نتصور شخصا لا يعمل قط وهو مسلم. وجمهور السلف رحمه الله وجمهور أئمة الإسلام لا يوافقون على هذا الكلام، ويقول هذا الكلام غير صحيح، بل الإيمان قول وعمل. النقطة الثانية أن هؤلاء، أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تبعه جملة من الناس لم يكونوا على منهاجه، معنى أن الإمام أبا حنيفة إذا كان قد خالف فقد خالف في هذه المسألة، وهي مسألة حتى يعني العلماء يقول إنها خلاف لفظي ليس خلافا حقيقيا، خاصة إذا قلنا إنهم يقولون إن العمل مهم وإن تارك العمل فاسق، يفسقون بترك العمل، لكن أتباعه الذين جاءوا بعد ذلك كان منهم طوائف من المعتزلة، فجميع المعتزلة أحناف إلا ما كان من القاضي عبد الجبار فقد كان شافعيا. واحد. وبعد ظهور أبي منصور الماتريدي رحمه الله أصبح جل الأحناف ماتريديا، وكثير من الأحناف كانوا كرامية أيضا، والكرامية أيضا عندهم أخطاء هنا وهناك وبدع وقعوا فيها، وكانوا منتشرين بكثرة في سجستان وما إلى ذلك وفي بيت المقدس، والكرامية جميعا أحناف. وكان في الأحناف عدد من كان على السنة ولم يغيروا، حتى إنه خالف الإمام أبا حنيفة نفسه في مسألة الإيمان، هذا الإمام أبو حنيفة. أما مالك رحمه الله فعلى شدته في السنة وصلابته في الدين فقد أصبح جل أتباعه بعد القرن الرابع والخامس أشاعرة، وأصبحوا أشاعرة ممحضين للمذهب الأشعري، بمعنى أنهم لا يخرجون عنه، وإن كان من كان سبقهم كانوا مختلفين، يعني منهم من كان على طريقة الباقلاني، ومنهم من كان على طريقة السلفي لم يغير ولم يبدل، ومنهم من وقعت له بعض الأصول من هنا وهناك، فأيهما غلب عليه كان يعني تارة يميل إلى هذا وتارة يميل إلى هذا وهكذا. وأما الشافعية فجل أهل الحديث السابقين منهم جل أهل الحديث كانوا من الشافعية، فكانوا أئمة السنة وأهلها والمصنفين فيها. أبو بكر الأجري المعروف أنه كان شافعيا، وبعض يقول كان حنبليا، لكن الإمام أحمد نفسه كان شافعيا، يعني بالمناسبة يعني الإمام أحمد نفسه تتلمذ على الإمام الشافعي، وإنما كما يقول ولي الله الدهلوي رحمه الله يقول لولا أن قال إن مذهب الإمام أحمد رحمه الله بالنسبة لمذهب الشافعي كمذهب أبي يوسف ومحمد بن الحسن لمذهب أبي حنيفة، لكن مذهب أبي يوسف ومحمد الحسن بقي في تصنيف واحد فسمي الجميع مذهب أبي حنيفة بخلاف مذهب الإمام أحمد، فصل عن مذهب الشافعي فأصبح مذهب منفردا. وإلا فالشافعية الأول كان لديهم يعني مجال واسع للاجتهاد، عندك ابن جرير الطبري كان مستقلا بنفسه وله أتباع يسمون الجريرية، أبو ثور كان مستقلا، أبو بكر بن منذر كان مستقلا، وكلهم ينتسبوا للإمام الشافعي رحمه الله، فكانوا كان لديهم باب واسع للاجتهاد. وبعد ذلك أصبح جل الشافعية أشاعرة، وجميع الصراعات التي تسمعون في التاريخ بين الشافعية والحنابلة ليست من باب الشافعية والحنابلة، إنما هي صراع بين الحنابلة في الاعتقاد والأشعرية الذين ينتسبون للشافعي في الفروع. وأيضا نفس الشيء حدث للحنابلة، لكن الحنابلة حدث لهم أمر آخر، وهو أن منهم من مال للتأويل وما إلى ذلك، ومنهم من مال للتفويض وهو نوع من التأويل، ومنهم طائفة رأوا ما وقع فيه الآخرون من تأويل وما إلى ذلك فقابلوهم بالغلو في الإثبات. وهذا الغلو في الإثبات ظهر في الحنابلة كثيرا، وظهر في الكرامية أيضا. إذن ظهر في الحنابلة وظهر في الكرامية غلو في الإثبات، غلو في الإثبات، لكن الغالب على متقدم الحنابلة رحمه الله هو أنهم كانوا على السنة في هذه الأبواب، لكن يعني أن تجد من كان على محض السنة، يوجد أئمة كبار كالحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، ومتقدمين أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، وبقيت هذه السنة فيهم، بقيت هذه السنة فيهم. طيب، إذن الشيخ، ولذلك نسب المذهب كله للإمام أحمد، مع أنه هو مذهب السلف وليس مذهب الإمام أحمد رحمه الله. واضح إخواني؟ طيب، القاعدة الرابعة، الخامسة عفوا، هي حكم الدليل العقلي في الأسماء والصفات. حكم الدليل العقلي في الأسماء والصفات، كيف، هل يجوز أن ندخل العقل في مسائل الأسماء والصفات؟ وهذه من أوائل المسائل التي أشكلت على كثير من المتكلمين، وتأثر بها خلق ممن جاء بعدهم من الفقهاء والأئمة والمفسرين وما إلى ذلك، ولذلك منهم من أخذ يعني ببعض هذه المقالة، ومنهم من فهم يعني أخذ بها لكنه لم يأخذ على طريق المتكلمين، إنما أحسن الظن ببعض بالفكرة، وإن كان لم يأخذ الفكرة كاملة كما هو قول المتكلمين، ومنهم من صحح النتائج وإن لم يعمل بالكلام، وسيأتي إن شاء الله بيان هذا كله. المقصد السادس أو القاعدة السادسة التي بيّن الشيخ رحمه الله هنا هي بيان أن إثبات الصفات هو مذهب السلف وغيرهم، يعني أنه ليس قول السلف فقط، إنما هو قول الصحابة والتابعين والمتقدمين من المتكلمين الأشاعرة والحنابلة و الصوفية وغيرهم من طوائف المسلمين. فإذن هو ليس قولا خاصا بالحنابلة لوحدهم، لا، هو أمر عام في سائر طوائف المسلمين، بل حتى من الشيعة وغيرهم، من متقدم الشيعة، هو نفسه، هذا هو مذهب الجميع، هو الذي كان عليه الجميع حتى جاءت هذه البدع بدعة التعطيل وعمت جميع الفرق، ولم يبقى فرقة إلا وابتليت بها، بما فيهم الحنابلة الذين ابتلي كثير منهم بهذه بمسألة التعطيل، كما نرى في كلام أبي الفرج بن الجوزي وابن عقيل وغيرهم، بل انتشر فيهم أكثر، وحقيقة الحنابلة انتشر فيهم أكثر من يعني التحريم، انتشر التعطيل أكثر من التحريم، ومعنى التعطيل في كما قررناه في الواسطية هو مذهب التفويض، بمعنى أنهم يمرون هذه النصوص ولا يدرون لها معنى أصلا، هكذا هذا اشتهر، ولذلك أحيا هذا المذهب من جديد من يسمون بالحنابلة الجدد، وزعموا أنه هو مذهب السلف ومذهب الحنابلة الحقيقي. القاعدة السابعة بيان عدم التعارض بين النصوص القرآنية في باب الأسماء والصفات، فبعض الناس بعض الناس قال كيف يكون الله عاليا في نفس الوقت معنا؟ لا، بين الشيخ أن علوه لا ينافي وجوده معنا سبحانه وتعالى. وأخيرا بين رحمه الله خلاصة أصناف أهل القبلة في هذا الباب، وقد أبدأ وأعاد في ذكر النقول في هذه المسائل. نكتفي بهذا القدر اليوم، على أن نكمل ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله، وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.